بسم الله الرحمن الرحيم. طيب، كان الدرس واضحا، الدرس السابق ما يتعلق باختصار البيهقي أخبارنا اختصرا إلى أبنا قول ابن الصلاح: وليس يحسن ما يفعله طائفة من كتابة أخبارنا بألف مع علامة حدثنا، لعلها سقطت كلمة وباء بألف وباء بألف وباء مع علامة حدثنا، أي أبنا مع علامة حدثنا أي نا بألف وباء، أن هذا هو الذي فعل البيهقي. كذلك السخاوي نقل كلام الصلاح، لأن البيهقي يقول أبنا قال، وقال ابن الصلاح: ليس هذا ليس بحسن، وليس يحسن وليس بحسن ما يفعله طائفة من كتابة أخبارنا بألف يزاد بعد بألف وباء بألف وباء، يعني بألف وباء مع علامة حدثنا. وقال ابن الصلاح: ليس بحسن، لأنها تلتبس بأنباءنا، تلتبس بأنباءنا، وأنباءنا ليس لها اختصار عند أكثر المحدثين، أنباءنا لا يختصرون لقلتها، لقلتها ما يختصرونها. وفي بعض الكتب المطبوعة للبيهقي تجدون الاختصار بلفظ أنبأ، ونبه بعضهم على أن هذا تصحيح من النساخ، إنما هي أبنا بتقديم الباء على النون وليس بتقديم النون على الباء، إنما هذا من أخطاء النساخ، تقديم النون على الباء من أخطاء النساخ، بعض الكتب المطبوعة بتقديم النون وإنما هو تقديم الباء. طيب، قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: السادس عشر، ذكر الخطيب الحافظ أنه ينبغي للطالب أن يكتب بعد البسملة اسم الشيخ الذي سمع الكتاب منه وكنيته ونسبه، ثم يسوق ما سمعه منه على لفظه. تخصيص لكل شيخ كتاب أحسن، ولكن ربما كان الطريق عليهم الكتب فيجعل الكتاب أصلا لشيخ، ثم ما سمعه من غير ذلك الشيخ ألحقه بالحاشية، رواية أخرى يلحقها حاشية، كما تقدم. وإذا جاءت له زيادة أو نقص حوق عليها بالحمرة أو بأقواس أو ما أشبه ذلك. قال: وإذا كتب الكتاب المسموع فينبغي أن يكتب فوق سطر التسمية أسماء من سمع معه، وهذا يتأتى فيما إذا كان الذي سمع معه قليل، وما إذا كان في مجالس عامة فيصعب حصر من سمع معه وكتابتهم في كتابه، لكن يحمل هذا على أن إذا سمع معه القليل لا بأس أن يكتب فوق في أعلى الكتاب أو في هامشه أو في بدايته أو في آخره أسماء من سمع معه. ماذا يستفيد من ذلك إذا كتب الأسماء من سمع معه؟ عند التثبت من حصول خطأ له، إما في الحديث أو في الإسناد أو في المد، يتثبت منهم لأنه يعلم من الذي سمع معه، فربما نسيهم عليه. وإذا كتب الكتاب المسموع فينبغي أن يكتب فوق سطر التسمية أسماء من سمع معه وتاريخ وقت السماع، وتاريخ وقت السماع، وإن أحب كتب ذلك في حاشية أول ورقة من الكتاب، فكلا قد فعله شيوخنا. اكتب في مكان يتنبه له، إما في الأول أو في الأخير أو في أعلى الورقة أو في أسفلها. قلت كتبة التسميع جنب ذكره أحوط. عندكم كتبة أو كتابة؟ كتبة. كتبة التسميع جنب ذكره أحوط له وأحرى بأن لا يخفى على من يحتاج إليه، ولا بأس بكتبته آخر الكتاب وفي ظهره وحيث لا يخفى موضعه. وينبغي أن يكون التسميع بخط شخص موثوق به غير مجهول الخط، ولا ضير حينئذ في أن لا يكتب الشيخ المسمع خطه بالتصحيح، يعني لو أضاف الشيخ بنفسه يقول قوبل على أصلي بخطه كان أقوى، لكن حتى لم يكن بخط الشيخ فيكون نفسه صاحب الكتاب يكتب بخطه سماعه من الشيخ بتاريخ كذا وسمع معي فلان وفلان. وهكذا لا بأس على صاحب الكتاب إذا كان موثوقا به أن يقتصر على إثبات سماعه بخط نفسه، فطالما فعل الثقات ذلك. وقد حدثني بمرو الشيخ أبو المظفر بن الحافظ أبي سعد المروزي عن أبيه عمن حدثه من الأصبهانية أن عبد الرحمن بن أبي عبد الله بن مندة قرأ ببغداد جزءا على أبي أحمد الفرضي وسأله خطه ليكون حجة له، فقال له أبو أحمد يا بني عليك بالصدق، فإنك إذا عرفت به لا يكذبك أحد وتصدق فيما تقول وتنقل، وإذا كان غير ذلك فلو قيل لك ما هذا بخط أبي أحمد الفرضي ماذا تقول لهم، يعني أن هذا الرجل أو هذا الشيخ لم يكتب له بخطه، لأن العبرة بصدق الراوي، العبرة بصدق الراوي. قال فقد تكذب حتى بالخط، قد يقال هذا ليس بخط فلان بن فلان. ثم إن على كاتب التسميع التحري والاحتياط وبيان السامع والمسموع منه، وبيان السامع والمسموع منه بلفظ غير محتمل، ومجانبة التساهل في من يثبت اسمه، والحذر من إسقاط اسم واحد منهم لغرض فاسد. فإن كان مثبت السماع غير حاضر في جميعه، لكن أثبته معتمدا على إخبار من يثق بخبري من حاضري، فلا بأس بذلك إن شاء الله تعالى. ثم إن من ثبت سماعه في كتابه فقبيح كتمانه إياه ومنعه من نقل سماعه ومن نسخ الكتاب، وإذا عار إياه فلا يبطئ به. هذه كلها توثيقات واحتياطات، وإلا في الأصل الراوي إذا كان ثقة قبل أنه سمع من شيخه، سواء كان عنده إثبات السماع في كتابه أو لم يكن، لكن هذا من باب التحري والاحتياط. وروينا عن الزهري أنه قال إياك وغلول الكتب، قيل له وما غلول الكتب؟ قال حبسها عن أصحابها. نعم. وإذا أعار إياه، إيش عندكم؟ وإذا عاده إياه، وإذا أعاره فلا يبطئ به. قال روينا عن الزهري أنه قال إياك وغلول الكتب، قيل له وما غلول الكتب؟ قال حبسها عن أصحابها، بمعنى أنه يسارع برده إذا أخذه ينسخ منه فيعيده ولا يبطئ به. وهكذا أيضا في وقتنا من استعار من أخيه كتابا أو دفترا فلا يبطئ به، يأخذ حاجته منه سريعا ثم يعيده، فتأخير الكتب ليس كما ينبغي. قال وروينا عن فضيل بن عياض رضي الله عنه أنه قال ليس من أفعال أهل الورع ولا أفعال الحكماء أن يأخذ سماع الرجل وكتابه فيحبسه عنه، وإن فعل ذلك فقد ظلم نفسه. وفي رواية ولا من فعال العلماء أن يأخذ سماع رجل وكتابه فيحبسه عليه، فإن منعه إياه فقد روينا أن رجلا ادعى على رجل بالكوفة سماعا منعه إياه، فتحاكم إلى قاضيها حفص بن غياث فقال لصاحب الكتاب أخرج إلينا كتبك، فما كان من سماع هذا الرجل بخط يدك ألزمناك، وما كان بخطه أعفيناك منه. ففيه أنه ماذا يمكنه منه ويعيده إليه بسرعة، فإذا منعه منه فيلزم إلزاما بإعادته. وأيضا لا ينبغي كتم العلم إن كان المانع هو الذي طلب منه. من سئل عن علم فكتم الجميع والقيامة بلجام من النار، فلا يمتنع المعطي ولا يجوز لمن أخذ أن يمتنع من إعادته. قال ابن خلاد سألت أبا عبد الله الزبيري عن هذا فقال لا يجيء في هذا الباب حكم أحسن من هذا، لأن خط صاحب الكتاب دال على رضاه باستماع صاحبه معه. قال ابن خلاد وقال غيره ليس بشيء. وروى الخطيب الحافظ أبو بكر عن إسماعيل بن إسحاق القاضي أنه تحوكم إليه في ذلك فأطرق مليا ثم قال للمدعى عليه إن كان سماعه في كتابك بخطك فيلزمك أن تعيره، وإن كان سماعه في كتابك بخط غيرك فأنت أعلم. يعني لما كتبه بخطه دل على أنه أذن له باستماع ذلك، إن كان بخط غيره فيحتمل أنه يدخل عليه. قلت حفص بن غياث، عندنا جعفر صاحب حفص، قلت حفص بن غياث معدود في الطبقة الأولى من أصحاب أبي حنيفة، وأبو عبد الله الزبيري من أئمة أصحاب الشافعي، وإسماعيل بن إسحاق لسان أصحاب مالك وإمامهم، وقد تعارضت أقوالهم في ذلك، ويرجع حاصلها إلى أن سماع غيره إذا ثبت في كتابه برضاه فيلزمه إعارته إياه، وقد كان لا يتبين لي وجهه، ثم وجهته بأن ذلك بمنزلة شهادة له عنده، فعليه أداؤها بما حوته. يعني إن كان من سمع معه في مجلسه واسمه موجود في الكتاب فيعطيه إياه، لأنه يستثبت منه شيئا حملها على تشبيهها بالشهادة كأن عنده له شهادة، فإن ذلك بمنزلة شهادته له عنده فعليه أداؤها بما حوته، وإن كان فيه بذل ماله كما يلزم متحمل الشهادة أداؤها، وإن كان فيها بذل نفسه للسعي إلى مجلس الحكم لأدائها والعلم عند الله تعالى. ثم إذا نسخ الكتاب فلا ينقل سماعه إلى نسخته إلا بعد المقابلة المرضية. وهكذا لا ينبغي لأحد أن ينقل سماعا إلى شيء من النسخ أو يثبته فيها عند السماع إبداء إلا بعد المقابلة ابتداء، عندنا محذوف، ابتداء إلا بعد المقابلة المرضية بالمسموع، كي لا يغتر أحد بتلك النسخة غير المقابلة إلا أن يبين مع النقل وعنده كون النسخة غير مقابلة، والله أعلم. يعني إذا نسخ من كتاب فلا ينقل أسماء السامعين إليه إلا بعد أن يقابل، ولا ينقل سماعه إلى هذه النسخة إلا بعد المقابلة. وأما بعد المقابلة فيحتمل أنه حصل فيها الخطأ فلا ينقل سماعه بذلك. والمقصود من ذلك كله أن السامع بعد أن يكتب الكتاب يبين في أول أنه سمعه من الشيخ الفلاني في تاريخ كذا، وسمع معي فلان وفلان وفلان، فعند ذلك هؤلاء الناس الذين كتبهم معه إذا طلبوا منه شيئا ذكر هنا أنه يلزمه أن يعطيه، لأنه كأنه يشهد له بأنه سمع، وإنما أراد التثبت فشبهه بالشهادة. وأما إذا لم يكن اسمه مكتوب بخط صاحب الكتاب فلا يلزمه، لكن بقي مسألة منع العلم إذا كان يطلب زيادة في العلم والتفقه في الدين، فإما أن يحدثه وإما أن يعطيه ينقل منه حتى لا يدخل في كتم العلم. قال النوع السادس والعشرون، في صفة رواية الحديث وشرط أدائه وما يتعلق بذلك، وقد سبق بيان كثير منه في ضمن النوعين قبله. شدد قوم في الرواية فأفرطوا، وتساهل فيها آخرون ففرطوا. ومن مذاهب التشديد مذهب من قال لا حجة إلا فيما رواه الراوي من حفظه وتذكره، وذلك مروي عن مالك وأبي حنيفة رضي الله عنهما، وذهب إليه من أصحاب الشافعي أبو بكر الصيدلاني المروزي. ومنها مذهب من أجاز الاعتماد في الرواية على كتابه، غير أنه لو أعار كتابه وأخرجه من يده لم ير الرواية منه لغيبته عنه. وقد سبقت حكايتنا لمذاهب عن أهل التساهل وإبطاله في ضمن ما تقدم من شرح وجوه الأخذ والتحمل. ومن أهل التساهل قوم سمعوا كتبا مصنفة وتهاونوا حتى إذا طعنوا في السن واحتيج إليهم حملهم الجهل والشره على أن رووها من نسخ مشتراة أو مستعارة غير مقابلة، فعداهم الحاكم أبو عبد الله الحافظ في طبقات المجروحين، قال هم يتوهمون أنهم في روايتها صادقون. قال وهذا مما كثر في الناس ويتعاطاه قوم من أكابر العلماء والمعروفين بالصلاح. قلت من المتساهلين عبد الله بن لهيعة المصري ترك الاحتجاج بروايته، ترك الاحتجاج بروايته مع جلالتي لتساهله. ذكر عن يحيى بن حسان أنه رأى قوما معهم جزء سمعوا من ابن لهيعة، فنظر فيه فإذا ليس فيه حديث من حديث ابن لهيعة، فجاء إلى ابن لهيعة فأخبره بذلك، فقال ما أصنع، يجيئوني بكتاب فيقولون هذا من حديثك فأحدثهم به. يعني تختلط وأصبح يتلقن وساحفه. ومثل هذا واقع من شيوخ زماننا، يجيء إلى أحدهم الطالب بجزء أو كتاب فيقول هذا روايته، فيمكنه من قراءته عليه مقلدا له من غير أن يبحث، بحيث يحصل له الثقة بصحة ذلك. قال والصواب ما عليه الجمهور وهو التوسط بين الإفراط والتفريط، فإذا قام الراوي في الأخذ والتحمل بالشرط الذي تقدم شرحه وقابل كتابه وضبط سماعه على الوجه الذي سبق ذكره جازت له الرواية منه، وإن أعاره وغاب عنه إذا كان الغالب من أمره سلامته من التبديل والتغيير، لا سيما إذا كان ممن لا يخفى عليه في الغالب لو غير شيء منه وبدل تغييره وتبديله، وذلك لأن الاعتماد في باب الرواية على غالب الظن، فإذا حصل أجزاء ولم يشترط مزيد عليه والله أعلم. على كلنا الأمر واضح، الذي اشترط هو الضبط، سواء ضبط حفظ أو ضبط كتاب، كما تقدم في شرط الصحيح والحسن. وأما الشروط الزائدة التي ذكرها بعضهم فيها تشدد، وبعضهم أيضا عنده تساهل، والعبرة بالضبط. قال تفريعات أحدها إذا كان الراوي ضريرا ولم يحفظ حديثه من فم من حدثه، واستعان بالمأمونين في ضبط سماعه وحفظ كتابه، ثم عند روايته في القراءة منه عليه، واحتاط في ذلك على حسب حاله بحيث يحصل مع الظن بالسلامة من التغيير صحة روايته، غير أنه أولى بالخلاف والمنع من مثل ذلك من البصير، لأنه ضرير ولا يؤمن أن يكون الخط متغير، ولكن قد اشترط أن يكون بخط مأمون. قال الخطيب الحافظ والسماع من البصير الأمي والضرير اللذين لم يحفظا من المحدث ما سمعاه منه، لكنه كتب لهما بمثابة واحدة، وقد منع منه غير واحد من العلماء ورخص فيه بعضهم والله أعلم. إن حدث من حفظه فلا شك في صحته لأنه عنده ضبط حفظ، وإن كان ليس من حفظه وإنما ضبط كتاب فيشترط أن يعلم أن الكاتب كان ثقة مأمونا، فصار كمن كتب له وهو أمي لا يستطيع الكتابة وهو يرى. الشرط في أن يكون الكاتب ثقة مأمون، أن يكون الكاتب ثقة مأمونة. قال الثاني: إذا سمع كتابا ثم أراد روايته من نسخة ليس فيها سماع. إذا سمع كتابا ثم أراد روايته من نسخة ليس فيها سماع، من نسخة أخرى لم يثبت فيها سماع هذا الشخص، ولا هي مقابلة بنسخة سماعه غير أنه سمع منها على شيخه، لم يجز له ذلك. قطع به الإمام أبو نصر بن الصباغ الفقيه فيما بلغنا عنه، وكذلك لو كان فيها سماع شيخه أو روى منها ثقة عن شيخه فلا تجوز له الرواية منها اعتمادا على مجرد ذلك، إذ لا يؤمن أن تكون فيها زوائد ليست في نسخة سماعه، لأنه قد يكون مجلس آخر لم يكن فيه ذلك نفس تلك الأحاديث، تكون أحاديث أخرى فلا يصح اعتماد على ذلك. لكن إن كان الشيخ نفسه يروي كتابا معلوما له، كتابا معلوما له، مثلا عنده كتاب في جامع أو سنن فرواه، فإن كان سمعه منه كاملا ثم وجد نسخة أخرى وليس فيها سماعة لكنها من ضمن ذلك الكتاب له أن يحدث به، لأن الخشية هنا خشية أن يروي أحاديث لمن يسمعه. فإن كان قد سمع الكتاب كاملا ذهب الالتباس ولم يحصل هذه الخشية التي ذكرها، إذ لا يؤمن أن تكون فيها زوائد ليست في نسخة سماعه. ثم وجدت الخطيب قد حكى مصداق ذلك عن أكثر أهل الحديث، فذكر فيما إذا وجد أصل المحدث ولم يكتب فيها سماعه، أو وجد نسخة كتبت عن الشيخ تسكن نفسه إلى صحتها، أن عامة أصحاب الحديث منعوا من روايته من ذلك. وجاء عن أيوب السختياني ومحمد بن بكر البرساني التلخص فيه، قلت: اللهم إلا أن تكون له إجازة من شيخه عامة لمروياته. إذا كان له إجازة عامة صار إن فاته شيئا من كان نسخة سماع فيها شيء ناقص عن هذه النسخة رواها بالإجازة. قلت: اللهم إلا أن تكون له إجازة من شيخه عامة لمروياته أو نحو ذلك، فيجوز له حينئذ الرواية منها إن ليس فيها أكثر من رواية تلك الزيادات بالإجازة بلفظ أخبرنا أو حدثنا من غير بيان الإجازة فيها، والأمر في ذلك قريب يقع مثله في محل التسامح. يعني يقول أخبرنا حدثنا مع أن إجازة، فتكون إجازة جابرة، وكونه لم يبين قد تساهل بعضهم بذلك تأويلا. وقد حكينا فيما تقدم أنه لا غناء في كل سماع عن الإجازة، ليقع ما يسقط في السماع على وجه السهو غيره من كلمات أو أكثر مرويا بالإجازة وإن لم يذكر لفظها. فإن كان الذي في النسخة سماع شيخه أو هي مسموعة على شيخه أو مروية عن شيخه، يعني وجد نسخة فيها أنه سماع من شيخ الشيخ الذي يروي عنه هذا، هل له أن يروي تلك الأحاديث بنفسها؟ قال: فينبغي له حينئذ في رواية منها أن تكون له إجازة شاملة من شيخه، ولشيخه إجازة شاملة من شيخه، وهذا تيسير حسن هدانا الله له والحمد والحاجة إليه، مات في زماننا جدا والله أعلم. يعني يروي بالإجازة، يعني خلاصة هذا الذي ذكر على أن طلبة الحديث كانوا إذا سمعوا من شيخ كتبوا سماعهم على نسختهم، ويكتب أيضا معه بعض من سمع معه من شيخه. فعند ذلك إذا أحب أحدهم أن يأخذ من ضاعت عليه نسخته مثلا أو فقد منها بعض الأوراق، يأخذها من شيخ من صاحبه الذي كان معه، ويكون ذاك قد كتب اسمه معه، يكون سماعه قد سمع معه، فيكون نقله لها كماذا؟ نقل أحاديثه بنفسها، نقل أحاديثه بنفسها. طيب، بقي إذا ذهب إلى طالب آخر سمع من شيخه، ذهب ينقل منه، فذاك لم يجد اسمه في كتابه، لم يجد اسمه في كتابه، مع أن ذاك أيضا سمع من الشيخ. أنا عندي نسخة فيها 100 حديث سمعتها من الشيخ الفلاني، جاء تلميذ آخر عنده سماع أيضا من نفس الشيخ، واسمي ليس موجودا في كتابه، لم يكتبه، فهل لي أخذ تلك نفس الأحاديث تلك إذا ضاعت علي نسختي؟ يقولون هنا محل تردد. لماذا؟ قد يكون مجلس آخر سمع منه أحاديث أخرى، فلا يجوز له الرواية بذلك، لا يجوز له أن يأخذ تلك الأحاديث ويرويها بأنه سمعها من شيخه، لكن إن كان له إجازة عامة نقلها وحدثها وتجبر بالإجازة، وإن لم يكن فذكرنا أنه إذا كان قد سمع الكتاب كاملا وهذا بعض الكتاب فكذا كذلك يجوز له أن يعتمد على هذه النسخة وإن لم يكن فيها سماع. دار التدليس لا هو تثبت فقط، ضاعت علي نسختي نقلت نفس الأحاديث من نسخة أخرى، يعني أنا قد سمعت الأحاديث من شيخي إنما فقط ذهبت علي كتابتها فاستعدتها، ليس فيه تدليس لها. يعني إذا كان ليس من مسموعاته ورواه بلفظ الإجازة، هو إذا كان له إجازة صار رواية بالإجازة ليس التدليس، الإجازة ليس التدليس. قال نعم، هناك كلام للعراقي. قال العراقي رحمه الله تعالى: قوله إذا سمع كتابا ثم أراد روايته من نسخة ليس فيها سماع ولا هي مقابلة بنسخة سماعه، غير أنه سمع منها على شيخه لم يجز له ذلك، قطع به الإمام أبو نصر الصباغ الفقيه فيما بلغنا عنه إلى آخر كلامه. وقد اعترض عليه بأنه ذكر في النوع الذي قبله أن الخطيب والإسرائيني جوز الرواية من كتاب لم يقابل أصلا، لم يقابل أصلا، ولم ينكره الشيخ بل أقره. انتهى. قلت: الصورة التي تقدمت هي فيما إذا نقل كتابه من الأصل، فيما إذا نقل كتابه من الأصل، دي نقل أصلح الوجهان، فإن الخطيب شرط في جواز ذلك أن تكون نسخته نقلت من الأصل، وأن يبين عند الرواية أنه لم يعارض. وزاد ابن الصلاح على ذلك شرطا آخر، وهو أن يكون ناقل النسخة من الأصل غير سقيم النقل، بل صحيح النقل قليل السقط. وأما الصورة التي في هذا النوع فإن الراوي منها ليس على ثقة من موافقتها للأصل لاحتمال وجود أحاديث أخرى. وقد أشار المصنف هنا إلى التعليل بذلك فقال: إذ لا يؤمن أن يكون فيها زوائد ليست في نسخة سماعه، والله أعلم. الكلام واضح. قال الثالث: إذا وجد الحافظ في كتابه خلاف ما يحفظه، يعني يحفظ شيئا ووجد في كتابه خلاف ما يحفظ، هل يقدم الحفظ والكتاب؟ قال نظرا: فإن كان إنما حفظ ذلك من كتابه فليرجع إلى ما في كتابه، وإن كان حفظه من فم المحدث فليعتمد حفظه دون ما في كتابه إذا لم يتشكك. وحسن أن يذكر الأمرين في روايته فيقول: حفظي كذا وفي كتابي كذا. هكذا فعل شعبة وغيره، وهكذا إذا خالفه فيما يحفظه بعض الحفاظ فليقل: حفظي كذا وكذا، وقال فيه فلان أو قال فيه غيري كذا وكذا، وهذا قد فعله أيضا بعض الرواه. أو شبه هذا من الكلام، كذلك فعل سفيان الثوري وغيره، والله أعلم. هذا فيه الاحتياط، وإلا فهو نفسه قد يكون مرجحا أحدهما، هو نفسه إذا وجد حفظه بشيء وكتابه بشيء آخر هو نفسه قد يرجح شيئا، قد يغلب على ظنه أن كتابه حصل فيه خطأ فيقول ماذا فيعتمد حفظه، وقد يغلب على ظنه أنه حصل الخطأ في حفظه فيرجح كتابه. قال الرابع: إذا وجد سماعه في كتابه وهو غير ذاكر لسماعه ذلك، يعني وجد في كتابه أنه سمع هذه الأحاديث من فلان، أو وجد سماعه مكتوب في نسخة رجل من زملائه وهو ثقة، فليعتمد ذلك ويروي أو لا. وهو غير ذاك من سماع ذلك، فعن أبي حنيفة رحمه الله وبعض أصحاب الشافعي رحمه الله أنه لا تجوز له روايته، ومذهب الشافعي وأكثر أصحابه وأبي يوسف ومحمد أنه يجوز له روايته. ومما ينبه علينا، نحن قلنا أن كتابة التسميع قد يمكن إذا كان الطلبة قليلا، إذا كان الطلاب قليل، أما إذا كثروا فيصعب كتابة السماع لهؤلاء. لكن قد أيضا قد يكتب من يعرفهم من زملائه وأقرانه، وإن لم يكتبهم جميعا لكن عنده أصدقاء أو زملاء يرافقهم في رحلاته مثلا، فكتب أصحابه وزملاء الذين يعرفهم، فهذا أيضا وارد. يعني حتى وإن كانوا جمع كبير تلاميذ هذا المحدث، لكن قد يكتب في نسخته سماع بعض رفقائه وأقرانه في رحلته وما أشبه ذلك. نرجع إلى مسألتنا. قال ومذهب الشافعي أكثر أصحابه أبو يوسف ومحمد أنه يجوز له روايته. قلت هذا الخلاف ينبغي أن يبنى على الخلاف السابق قريبا في جواز اعتماد الراوي على كتابه في ضبط ما سمعه، فإن ضبط أصل السماع فإن ضبط أصل السماع كضبط المسموع، فكما كان الصحيح وما عليه أكثر أهل الحديث فكما كان الصحيح وما عليه أكثر أهل الحديث تجويز الاعتماد على الكتاب المصون في ضبط المسموع حتى يجوز له أن يروي ما فيه وإن كان لا يذكر أحاديثه حديثا حديثا، كذلك ليكن هذا، يعني كما أنه في الكتاب إذا نسيت بعض أحاديث الذي في كتابي يجوز لي أن يرويها، فكذلك أصل السماع من أصله نفسه. كذلك ليكن هذا إذا وجد شرطه، وهو أن يكون السماع بخطه أو بخط من يثق به، والكتاب مصون بحيث يغلب على الظن سلامة ذلك من تطرق التزوير والتغيير إليه على نحو ما سبق ذكره في ذلك، وهذا إذا لم يتشكك فيه وسكنت نفسه إلى صحته، فإن تشكك فيه لم يجد الاعتماد عليه والله أعلم. إذا تشكك في السماع أو في الكتابة فلا يرويه، وإن كان بخطه أو بخط ما يثق به اعتمدها ورواه. قال الخامس إذا أراد رواية ما سمعه على معناه دون لفظه، إذا أراد رواية ما سمعه على المعناه دون لفظه، يعني رواية بالمعنى، فإن لم يكن عالما عارفا بالألفاظ ومقاصدها، خبيرا بما يحيل معانيها، بصيرا بمقادير التفاوت بينها، فلا خلاف أنه لا يجوز له ذلك وقد يغير المعنى، وعليه أن لا يروي ما سمعه إلا على اللفظ الذي سمعه من غير تغيير. فأما إذا كان عالما عارفا بذلك، إذا عرف المعاني بحيث لا يغير المعنى، فالصحيح الجواز كما سيأتي. فهذا مما اختلف فيه السلف وأصحاب الحديث وأرباب الفقه والأصول، فجوزه أكثرهم ولم يجوزه بعض المحدثين وطائفة من الفقهاء والأصوليين من الشافعيين وغيرهم، ومنعه بعضهم في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجازه في غيره، والأصح جواز ذلك في الجميع سواء في الأحاديث أو في الآثار، إذا كان عالما بما وصفناه قاطعا بأنه أدى معنى اللفظ الذي بلغه، لأن ذلك هو الذي تشهد به أحوال الصحابة والسلف الأولين. لا شك إذا رأيت بعض الأحاديث تجد الواقعة واحدة وتجد الألفاظ مختلفة، الألفاظ فيها مختلفة وإن كان المعنى واحدا، وقد تكون الواقعة واحدة لا يمكن أن تتعدد، وكثيرا ما كانوا ينقلون معنى واحدا في أمر واحد بألفاظ مختلفة. وأقرب مثال ذلك حديث جبريل عند أن جاء سأل النبي عليه الصلاة والسلام، رواه عمر بلفظ وجاء عن أبي هريرة بلفظ مقارب في الصحيحين، حديث أبي هريرة حديث عمر في صحيح مسلم، وتجد أحاديث كثيرة متقاربة مع أن واقعة واحدة. وما ذلك إلا لأن معولهم كان على المعنى دون اللفظ. معول عندي شكل هكذا، معولهم، معولهم، إيش عندكم؟ معولهم، معولهم أحسن. إلا لأن معولهم كان على المعنى دون اللفظ. ثم إن هذا الخلاف لا نراه جاريا ولا أجراه الناس فيما نعلم فيما تضمنته بطون الكتب، فليس لأحد أن يغير لفظ شيء من كتاب المصنف ويثبت بدله فيه لفظا آخر بمعناه. الكتاب نفسه إذا روى الكتاب برمته فلا يغير، أما إذا نقل منه شيء فلا بأس. إذا نقل شيء من مصنف شيئا إلى مصنف آخر أو إلى كتابه، فلو اختصر أو ذكر بعض المعنى بين ذلك، يقول انتهى بمعناه أو انتهى مختصرا، ولا يزال علماء يفعلون ذلك في النقل من الكتب، يقول انتهى بنصه أي لم يغير شيئا، أو انتهى بمعنى إذا اختصر أو غير بعض الألفاظ، أو انتهى مختصرا، أو انتهى بتلخيص. قال فإن الرواية ويثبت بدله فيه لفظا آخر بمعنى، فإن الرواية بالمعنى رخص فيها من رخص لما كان عليهم من ضبط الألفاظ والجمود عليها من الحرج والنصب، وذلك غير موجود فيما اشتملت عليه بطون الأوراق والكتب، ولأنه إن ملك تغيير اللفظ فليس يملك تغيير تصنيف غيره، والله أعلم. السادس، ينبغي لمن يروي حديثا بالمعنى، نكتفي له هنا، خلصت الوقت. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.